عضبة أذنها مقطوعة، العضبة مقطوعة الأذن. أين مقطوعة الأذن؟ لكن له نياق، ما هو نياق واحدة. أين له ثانية القصوة التي حج عليها؟